بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. هذا من حديث وائل بن حجر. وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وهذا عن جابر وابن مسعود وهو صاحب القصة: ووضع اليمنى على اليسرى في الحديث الأخير. هذه الأدلة تدل على أن السنة هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن هذا هو هدي الأنبياء. قال الترمذي في سننه: والعمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. وقال ابن رجب رحمه الله: وهو قول عامة الفقهاء في الأمصار، يعني قول عامة الفقهاء وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. انتهى كلامه. وأما إرسال اليدين حال القيام فهو هيئة مخالفة للسنة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل. فهذه الهيئة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هو قول عامة فقهاء الأمصار الضم. قال رحمه الله: وضعهما على الصدر. قوله وضعهما على الصدر، هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن توضع اليدان على الصدر، وهو اختيار الشوكاني رحمه الله والألباني رحمه الله وشيخنا مقبل رحمه الله، ودليلهم حديث وائل بن حجر أنه كان يضعها على صدره أخرجه أحمد وأصله في مسلم. قال الشيخ الألباني أو قال الشوكاني: لا شيء في الباب أصح من حديث وائل. وقال الشيخ الألباني: أنه الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره، يعني لم يثبت عن رسول الله حديث أنه وضع يده في غير موضع الصدر. القول الثاني أن موضع اليدين تحت الصدر فوق السرة، القول الثاني، وهذه رواية عن مالك والشافعي وأحمد، رواية عن كل واحد منهم. وقال النووي أنه قول الجمهور. القول الثالث أن محلها تحت السرة، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الشافعي وأحمد، ودليلهم حديث علي من السنة في الصلاة، حديث علي: وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وهذا الحديث ضعيف. قال النووي: اتفقوا على ضعف راويه. فيه رجل متفق على ضعفه فلا حجة فيه. القول الرابع أن المصلي مخير بأن يضعها فوق الصدر أو فوق السرة بقليل، وهذا قول أحمد والترمذي وابن المنذر. والصحيح من حيث الدليل والأظهر أن يضعها فوق الصدر، لأن بقية الأقوال أدلتها ضعيفة. قال رحمه الله: وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. هذا من حيث وائل بن حجر. وأمر بذلك أصحابه، هذا رواه مالك كما قال في الحاشية، وهو من حديث سهل بن سعد وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، هذا من حديث وائل بن حجر أيضا، وكان يضعهما على الصدر، وكان يضعهما على الصدر. قوله وكان يضعهما على الصدر وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر، في هذا الحديث، في هذا الحديث والذي قبله كان يضعهما على الصدر، في هذا الحديث والذي قبله أن المصلي يضعهما أو يقبضهما، يعني عندما تضع اليمين على الشمال هل تقبضهما أم تضعها وضعا؟ انتبهوا هنا، يعني الآن عندما تضع يدك اليمنى على اليسرى، يعني في الحديث الأول يقبض هذا القبض، وفي الحديث الثاني يضعهما، واضح؟ الآن هل الصحيح أن يقبض أم أنه يضعهما؟ هذه المسألة. في هذا الحديث والذي قبله أن المصلي يضعهما أو يقبضهما، يعني هو مخير. قال الشيخ الألباني رحمه الله أن المصلي يضعهما أو يقبضهما، قال الشيخ الألباني رحمه الله: وبالجملة، وبالجملة فكما صح الوضع، يعني صح أنه يضعهما، وبالجملة فكما صح الوضع ثبت القبض، يعني كله ثبت هذا وهذا، فالمصلي يأتي، ثبت القبض فالمصلي بأيهما فعل، فالمصلي بأيهما فعل فقد أتى على السنة، فالمصلي بأيهما فعل فقد أتى على السنة. والأفضل، والأفضل يعني ما هو الأفضل، الوضع أم القبض؟ والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وأما القبض الذي، هذا تنبيه مفيد، وأما القبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة. طيب ما هو هذا القبض الذي هو بدعة؟ وصورته كما ذكروا أن يضع يمينه على يساره آخذا بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاث، قال الشيخ الألباني: وهذا القبض بدعة، وإنما القبض الذي هو مشروع أن يقبض بيده كاملة على ساعده.